فاستفل البنجري فاستفل بنجري جمالا إني مالي كتاب بالصلاة والنبي أكر من دبت شفاء النبي كمي أسوات أبيات كبيري مالي سمانات أورغانيساسي دالم بنتوك سني إسلامي semoga dapat ridho ilahi Pak Juri, Pak Juri, Pak Juri kami jangan diberi COVID apalagi sampai kena jadi awas pulang hei gak disayang istri والعود عود أحمد بحمد الله عدنا والعود عود أحمد بحمد الله عدنا وهو الرحيم الصمد بحمد الله عدنا والعود عود أحمد بحمد الله عدنا وهو الرحيم الصمد والليلة بدنا عطشا لم نذق فيها انتعاشا لا اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه يا حبيبي.